بسم الله الرحمن الرحيم. الإجازات العلمية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثرت الإجازات العلمية في عصرنا هذا كثرة هائلة، وتناولت هذه الإجازات شتى العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية، بل تشعبت الاختصاصات وتفرعت في دقائق العلوم والأمور، فأخذت الجامعات والمؤسسات العلمية تمنح الإجازات في أدق الاختصاصات، وربما سميت هذه الإجازات بأسماء أجنبية لتتضح الدرجة التي حصل عليها صاحب الإجازة ولبيان العلوم والمعارف التي تأهل بها. وإذا كانت الإجازات عرفت حديثا في العالم الغربي، ثم انتقلت إلينا منه لكي تتولى بعض جامعاتنا منح الإجازات العلمية في بعض الاختصاصات العلمية، فإن تاريخنا الحضاري قد كتب صفحات مضيئة في موضوع الإجازة، تؤكد هذه الصفحات سبقنا في هذا الميدان، إذ كانت الإجازة أسلوبا من أساليبهم وطريقا من طرقهم في نقل العلم والمعرفة. فالإجازة مثلا عند المحدثين هي الإذن بالرواية لفظا أو كتابة، وصورتها أن يقول الشيخ لأحد طلابه: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتاب كذا أو جزء كذا. وقد استقر رأي الجمهور على هذا الأسلوب في نقل الكتب والأحاديث والمصنفات وغيره. والإجازة لغة مأخوذة من جواز الماء الذي يسقى به الماشية والأرض، يقال: استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك. وكذلك طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، فيقال للعالم مجيز وللطالب مجاز. والإجازة طريق من طرق تحمل الحديث، والمراد بتحمله عند المحدثين بيان طرق أخذه وتلقيه عن الشيوخ، وهي طرق ثمانية: أولا السماع من لفظ الشيخ، فالشيخ يقرأ والطالب يسمع. ثانيا القراءة على الشيخ، ثم الإجازة وهي الطريق الثالث، وهو موضوع حديثنا في هذه الحلقة. والطريق الرابع المناولة، والطريق الخامس الكتابة، وهو أن يكتب الشيخ مسموعاته. الطريق السادس الإعلام. الطريق السابع الوصية، وهو أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره بكتاب ما من كتبه لشخص ما. والطريق الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد الطالب أحاديث بخط الشيخ فيقوم بروايتها، أو يجد كتابا فيقوم بقراءته ونقله إلى من يريد. هذه الطرق الثمانية تمثل مناهج المحدثين في التعليم. وإذن فالإجازة والإجازات هي طريق من طرق سماع الحديث النبوي كما ذكرت، وقد اعتنى أهل الحديث بهذا النوع من علوم الحديث النبوي، ووضعوا له القواعد والضوابط، وجعلوا هذه الطرق على مراتب بعضها أقوى من بعض، وذلك تأكيدا منهم للعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية انتقاله من شخص إلى آخر، كي يطمئن المسلم إلى طريقة وصول الحديث النبوي، ويوقن أن الطرق التي انتقل الحديث النبوي بواسطتها إلينا في منتهى الدقة والسلامة والوضوح. وقد جعل علماء الحديث الإجازة على أنواع: أولا أن يجيز الشيخ بشيء معين لشخص معين، كقوله: أجزت لك الكتاب الفلاني، أو ما اشتملت عليه هذه الأجزاء، أو أجزت لك صحيح البخاري أو صحيح مسلم إلى غير ذلك. ثانيا أن يجيز الشيخ لشخص معين بغير معين، كقوله: أجزتك رواية مسموعاتي أو جميع مروياتي، فهو بذلك يعين الشخص المجاز ولا يعين ما أجازه به من الكتب أو الأجزاء أو غيرها. ثالثا أن يجيز لغير معين بغير معين، أي بوصف عام، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين، أو أجزت لكل أحد، أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك. وهذا النوع من الإجازة ضعيف، لم يروي بها غالبية العلماء. رابعا الإجازة للمجهول أو بالمجهول، مثال ذلك أن يقول: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم، ثم لا يعين المجاز له منهم، أو أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي مجموعة كبيرة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين كتابا منها بعينه، وقد رفض العلماء هذا النوع من الإجازة. خامسا، الإجازة للمعدوم، ومثاله أن يقول أجزت لفلان ولمن يولد له، أو أجزت لمن يولد لفلان، وقد أبطل غالبية علماء مصطلح الحديث هذا النوع من الإجازة كذلك. سادسا، وهناك أنواع أخرى من الإجازات لم يقبلها معظم العلماء لأنها لا تعبر عن الغرض والهدف المقصود من الإجازة، لذلك استقر رأي جمهور العلماء على جواز الرواية والعمل بالنوع الأول من الإجازة كما ذكرت، وهو أن يجيز الشيخ لشخص معين بشيء معين، كأن يقول له أجزتك بكتاب كذا، وهو أعلى أنواع الإجازة. وإذا ما اقترنت هذه الإجازة بمناولة الشيخ الكتاب أو بدفعه للطالب، فهذه أعلى أنواع الإجازات مطلقا، ويقدم الشيخ الكتاب للطالب على سبيل التمليك أو على سبيل الإعارة، ليقوم الطالب بنسخه ليحتفظ به لنفسه، وهذا ما يوضح لنا انتشار المخطوطات وكثرة النسخ للكتاب الواحد. أما الأنواع الأخرى من الإجازات فللعلماء حيالها موقف وبيان للعمل بها أو لتركها. ومن طريف ما يذكرون في موضوع الإجازات ما ذكره لنا المنذري في كتابه التكملة لوفيات النقلة في كيفية تحصيل الإجازة، فقال: وكانت الإجازات تحصل بطلب من طالب الحديث إلى شيخ الحديث أن يجيزه، ويسمى هذا الاستدعاء. وكان من الجائز أن يقدم هذا الطلب أحد رفقائه أو معرفة أو رجل اختص بهذه المهمة إذا لم يكن الطالب في ذلك البلد في وقت الإجازة. ويذكر كذلك أنه كان يوجد ناس يعملون في حمل الإجازات من بلد إلى آخر، إذ كان أحدهم يسافر من بغداد إلى الإسكندرية مترددا في أخذ الإجازات العلمية الخطية من الشيوخ لأناس في هذا البلد أو ذاك، وليس لهم حاجة ولا بضاعة إلا ذلك. وكان بعض العلماء يستعملون الشعر في كتابة صيغة الإجازة، وهذا ما فعله أبو الشجاع، فقد كتب إلى من أجازه فقال: إني أجزت لكم عني روايتكم بما سمعت من أشياخي وأقراني، من بعد أن تحفظوا شرط الجواز لها مستجمعين لها أسباب إتقاني، أرجو بذلك أن الله يذكرني يوم النشور وإياكم بغفراني. أقول إن إجازات العلماء لطلبة العلم هي أسلوب من أساليبهم وطريق من طرقهم لتحمل الحديث، والتحمل هو تلقي الحديث وأخذه عن الشيوخ. ونحن كثيرا ما نقرأ في تراجم العلماء والمحدثين وفي سيرهم عن هذه الإجازات التي حصلوها من علماء عصورهم من أهل الحديث وغيرهم. وإذا كانت قد عرفت أنواع كثيرة من الإجازات، إلا أن الأساس في الإجازة أن الشيخ يجيز الطالب بعد طول صحبة وبعد ابتلاء واختبار وبعد اقتناعه القناعة الكاملة بقدرة الطالب على تحمل الشيء الذي يود أن يجيزه فيه، لتكون الإجازة في مكانها الصحيح، ولتوضح حقيقة عن انتقال العلم من الشيخ إلى الطالب على الوجه المطلوب والمتيقن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.